يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما خصه به مولاه الكريم. بهذا الباب ابتدأ المصنف رحمه الله ذكر الجزء 13 من أجزاء هذا الكتاب المبارك. وكان كعادة المؤلفين أنهم يبدأون كل جزء بذكر سند المؤلف أو سند الرواة إلى المؤلف. وهذا السند الذي سطر في أول هذا الباب أو قبل بداية هذا الباب إنما هو السند الذي نقل به الكتاب من لدن مؤلفه الإمام محمد بن الحسين الآجري إلى أن ذكر في المؤلفات التي عنيت بأسانيد الكتب. فإن علماء الإسلام عنوا عناية كبرى بتوثيق الكتب التي ألفت ونقلها جيلا بعد جيل، والحرص على ذكر سلسلة رواة هذا الكتاب. وهذا يعد ضرب من ضروب التوثيق، وخصوصية من خصوصيات هذه الأمة، فإن هذه الأمة الإسلامية نقلت علومها من خلال الرواة ومن خلال الأسانيد. والأسانيد وإن كانت في الزمن الأول وقبل تدوين الكتب كانت هامة، إذ عليها يتوقف قبول الأخبار وردها، لكنها بعد أن استقرت الكتب واشتهرت وأصبح نسبة الكتب إلى مؤلفيها نسبة متواترة، حرص أهل العلم على أن يستمر هذا السند وهذا النسب امتثالا لخصوصية هذه الأمة. ولأن علم الإسناد من العلوم التي اختصت بها هذه الأمة الإسلامية، ولو نظرنا بالمقارنة بين الكتب الإسلامية وبين غيرها من المؤلفات من الكتب الأخرى، حتى في الكتب السماوية التي سبقت الإسلام كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب، نجد أن هناك انقطاع بين من ننزل عليه هذا الكتاب وبين من نشر هذه الكتب، بل إن تلك الكتب نسبت إلى من نشرها مع طول المدة والانقطاع البين بين من أنزلت عليه الكتب وبين من نشر تلك الكتب. على سبيل المثال نجد الإنجيل نسخ متنوعة مختلفة متضاربة، ونسبت إلى بعض النقلة كإنجيل يوحنا ولوقا وبرنابا وغيرهم من الذين نسبت هذه الكتب إليهم باعتبار أنهم هم الذين نشروها. وأقل واحد منهم كان بينه وبين نبي الله عيسى عليه السلام أكثر من 100 عام، في حين أن كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نجد أن النقلة الذين رووا هذا القرآن ونقلوه هم أخذوه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عندما يقرأ القرآن يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونجد أيضا خصوصية تضاف إلى ذلك، وهي أن هؤلاء النقلة كانوا على درجة التواتر، يعني عدد كبير لا يحصون يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. وهؤلاء النقل الذين رأوا القرآن تلقاه عنهم أتباعهم وتلاميذهم، ولذلك استمرت سلاسل الإسناد في نقل الحرف الواحد من كتاب الله جل وعلا. الحمد لله. طيب اللهم آمين. في نقل هذه القراءات والروايات، بل إن الأمر لم يقتصر على الكتاب كتاب الله على القرآن، بل استمر في نقل السنة. وهكذا وجدنا السنة النبوية تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويها عنه أصحابه، يقولون سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فينقلون السنة القولية والفعلية وكذلك السنة التقريرية، وهكذا ينقلها من بعدهم، حتى إن أهل العلم كانوا يعدون الخلل في النقل والانقطاع في السند علة يرد بها الخبر، علة يرد بها الخبر. وهذه سلسلة الإسناد استمرت، ونحن لا نزال إلى يومنا هذا نتحاكم إلى هذه السلسلة في إثبات القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو في نفي القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن دونت الكتب، ونحن نعرف أن الكتب يعني بدأ بتدوين السنة فيها وبتدوين القرآن منذ أن نزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتبا للقرآن، فكان كلما نزلت آية أو سورة يدعو كتاب الوحي يقرأ عليهم ما نزل فيتلقونه شفاها، ثم يكتبونه بين يديه في الصحف، ولا يقتصرون على الكتابة، بل إن كل من كتب منهم كان يأتي ويعرض ما كتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كتبوا وعرضوا يقول لهم عليه الصلاة والسلام ضعوا هذه الآية عند الآية التي يقال فيها كذا في السورة التي يقال فيها كذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يصلي به جهرا وسرا ويقوم به بالليل، يحفظه الصحابة رضوان الله عليهم عنه، بل كان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن كل مرة كل يعرض القرآن مرة في كل عام على جبريل، على جبريل، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليالي رمضان، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، والصحابة رضوان الله عليهم يستمعون لهذه العرضة فيوثقون ويثبتون ما نزل منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما نزل في تلك السنة، وهكذا في كل مرة، حتى إذا كانت السنة الأخيرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مرتين. فهكذا كان التوثيق لآيات القرآن ولسورها ولأحزابها وأجزائها، واستمر هذا الفعل في السنة النبوية، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم من كان يكتب. وقد أثبت لنا التاريخ أن عدد من كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ما يزيد على 40، إن لم يصل إلى 80. فما كتبوه بهذا الأسلوب أخذ صبغة التواتر. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لما أحسوا بأهمية الكتابة أذنوا فيها وكتبوا وألفوا الكتب، ومن أول من ألف في ذلك وكتب هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. يقول: كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالت: كيف تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى فمه، قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيدي ما أقول إلا حقا، أو ما قلت إلا حقا. فكان رضي الله عنه يكتب، وهكذا دأب بعض الصحابة يكتبون. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتتبع الصحابة صحابيا صحابيا يكتب عنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الصحابة يقول: أنا ما كنت أكتب، لأنه ما كان يعرف القراءة والكتابة في أول أمره، ولهذا كان يعني يبدي ندمه ويقول: ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. ومع ذلك كفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك من خلال تلاميذه الذين أخذوا عنه وكانوا يكتبون. وحفظت لنا كتب الحديث صحفا منقولة عن أبي هريرة رضي الله عنه، كصحيفة الأعرج وكصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وصحيفة أبو صالح السمان، وصحيفة سعيد بن أبي سعيد المقبري، وغيرهم من تلاميذ أبي هريرة كثير الذين كتبوا أحاديث أبي هريرة ونقلوها، وهكذا تناقلها الناس. فلم ينتهي القرن الأول إلا وعدد كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد سجلت وكتبت ودونت، ولم يظهر ينتهي القرن الثاني من الهجرة إلا وظهرت المؤلفات، ظهرت المؤلفات كموطأ ابن وهب أو جامعة، وموطأ الإمام مالك وغيرها من الكتب، والتي استمرت ولا تزال إلى يومنا هذا منقولة، نقلها التلاميذ من خلال الأسانيد، حتى إن هؤلاء التلاميذ أصبحوا جزءا من الحديث، وكأن الكتاب منسوب إليهم. وربما يتبادر إلى الذهن، لو أخذ إنسان كتابا من هذه الكتب القديمة ككتاب الإمام مالك، وهكذا كتاب الإمام ابن وهب، لظن أن هذه المؤلفات ليست لابن وهب ولا لمالك، لما يرى من إضافة الأسانيد إليها. فنحن نقرأ مثلا في موطأ مالك، أول ما نبدأ يقول: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني مالك، مع أن يحيى بن يحيى راوي. وهكذا كتاب مالك يروى من أكثر من طريق، رواية القعنبي ومصعب ويحيى بن يحيى ومحمد بن الحسن الشيباني، حتى إنهم نسبوا الكتاب إليه فقالوا موطأ محمد بن الحسن الشيباني، مع أنه موطأ مالك. والإنسان لو أخذ هذه الروايات المختلفة المتعددة وقارن بينها لوجد أنها تتطابق في كثير، وقد تكون هناك اختلافات وهي نتيجة إعادة الإمام مالك النظر في كتابه. فالإمام مالك رحمه الله مكث 40 سنة يدرس كتابه الموطأ، وفي كل سنة يختمه، لكنه في كل سنة ينظر في الكتاب فيعيد النظر، يحذف بعض الأحاديث ويضيف بعض الأحاديث. فكل من روى كتابه يثبت ما تلقاه عنه، في حين أن الراوي الذي قبله أو الذي بعده يجد أو يكون هناك نوع من الاختلاف. وهكذا يتطابق هذا الأمر في بقية الكتب التي نقلت، فإذا جرى فيها خلاف في الروايات يعود إلى نتيجة إعادة المؤلف النظر في كتابه. وبعض الكتب كان بعض الرواة، يعني إذا روى عن الإمام أو روى عن المؤلف الكتاب والأحاديث، يسمع أحاديث أخرى من غير شيخه، وهي تتناسب مع مواضع في الكتاب، فكان يضيفها، لكن ينبه بأن هذه الإضافة وهذه الزيادة ليست مروية عن شيخه، وإنما يرويها عن أقران شيخه ومن غير طريق شيخه، وينبه لها الطلاب عندما يدرسهم إياها، فيعرفون أن هذه زيادات من الراوي أضافها على شيخه. وهذا قد ظهر أمرا واضحا بينا في بعض الكتب، من ذلك مسند الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد ألف كتابه المسند ورواه عنه ابنه عبد الله، ولعبد الله زيادات، لأنه بعد أن يروي تارة يقول وحدثنا فلان غير أبيه يسميه، وهذا يسمونه بالزيادات، وتارة يزيد حتى عن أبيه وهو لم يسمع ما زاده عن أبيه، لكن يقول ووجدت في كتاب أبي بخط يده كذا وكذا. فهذه تعد إضافات وزيادات. وهكذا نجد هذه الإضافات وهذه الزيادات أحيانا حتى في بعض الكتب ككتاب الإمام مسلم، فإن لتلميذه إبراهيم ابن محمد ابن سفيان إضافات على الكتاب، لكنها مميزة مبينة معروفة، لأن هؤلاء التلاميذ يضيفونها ويوردونها من غير طريق المؤلف، ولهم في ذلك غايات ومقاصد وأهداف ليس هذا موضعها. ثم إن هؤلاء بدأوا ينقلون، التلاميذ ينقلون عن الشيوخ، ثم إنه في الفترات الأخيرة بدأ العلماء يؤلفون كتب في سلسلة هذه الأسانيد، مؤلفات تحكي لنا أسانيد كل كتاب. فمثلا يأتي ويقول صحيح الإمام البخاري يرويه عنه فلان وفلان وفلان وفلان، أما رواية فلان فأرويها بالسند من شيخي فلان، ثم يسوق السند إلى أن يصل إلى الإمام البخاري بواسطة هذا الراوي الذي رتب الكتاب عليه، ثم يسوق الرواية الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. ومما جاء هنا في هذه النسخة التي بين أيدينا هذا السند من هذا الراوي وهو عمر بن إبراهيم إلى الإمام محمد بن الحسين الآجري. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه، ولو رجعنا أيضا لاستطعنا أن نوصل هذا السند من عمر بن إبراهيم إلى زمننا، لأن هناك كتب مثل كتاب الشوكاني ومثل كتاب الأمير الكبير ومثل كتاب إبراهيم الكردي الكوراني ومثل كتاب فهرس الفهارس للإمام الكتاني، كل هذه كتب عنيت بسردي وذكر أسانيد هذه الكتب. وآخر من يعني عرف بهذا النوع من العلم وبهذا الفن مسند هذا العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني، له كتب كثيرة في سرد أسانيد الكتب. وهكذا شيخ آخر توفي رحمة الله عليه في مدينة رابط كان أيضا له عناية بذكر الأثبات والمسلسلات والمشيخات وغيرها، حتى إن هذا أصبح علما من علوم الحديث، الشيخ صالح الأركاني رحمة الله عليه عليهم جميعا. يقول قال أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل الدثني. إيش؟ لا ما قال أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل الدثني قال أو غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة 2600 قال حدثنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود بن سلمة البريهي ثم السكسكي رحمة الله عليه رحمه الله ورضي عنه في مدينة إب في مدينة أب هكذا بفتح الهمزة أو ب والمشهور أنها بكسر الهمزة، مدينة إب من مدن اليمن في أيام من شهر ذي الحجة سنة 78 و500. قال أخبرنا الفقيه أبو الحسن أخبرنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أكبر أبكر ابن التبع ابن فضيل رحمه الله قال قال أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد ابن خير ابن يحيى بن عيسى ابن ملامس رحمه الله عن أبيه خير بن يحيى عن أبيه خير بن يحيى قال قال أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى أو رحمة الله عليه قال قال محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله قال حدثنا موسى بن هارون. لا علاقة بين هذا وبين قول من ليس بفقيه. أبو هريرة فقيه في عصره وفقيه في زمنه ومفتن، لكن لما يعني تشعبت المذاهب وكان لأبو هريرة من الأحاديث ما يقيم به الحجة على أصحاب هذه المذاهب أرادوا أن يتنصلوا مما رواه فقالوا أنه ليس بفقيه، وهذا حقيقة من الخطأ. وإلا فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يعني جمع الحديث وتفقه به وكان أحد العلماء الذين لهم حلقات يدرسون فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله تعالى عنه إن لم يكن يعني بمفهومهم فقيها فقد كان فقيها بمفهوم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال قال حدثنا موسى بن هارون قال قال حدثنا السلط بن مسعود الجحدري قال قال حدثنا سهل بن أسلم قال قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله فقال يا أم سليم لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر، فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت. قال فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني فأرسل أبو طلحة أنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه يعني مبلغا دعوة أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد له طعام، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة قوموا، وأهل الصفة كانوا يعني يتفاوتون في الأعداد ما بين 20 أو 30 وقد يصلوا إلى 50 و70. قال قوموا، فقام 80 رجلا كلهم كانوا من أهل الصفة. فقال أبو طلحة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. فقال ادعو بها، يعني جئ بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالبركة. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا، وأهدينا يعني منها. كل ذلك إنما كان ببركته صلى الله عليه وسلم وبدعائه ربه بأن يضع فيها البركة، وكانت إحدى معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي دليل من دلائل النبوة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر به شيء من هذا يعني وجرت على يديه معجزة من المعجزات، كان يقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، وأشهد أني رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى أيد رسله بهذه المعجزات. ولأن المعجزة كما مر بنا إنما هي بمثابة قول الله جل وعلا للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. ولهذا عني علماء هذه الأمة بجمع معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونها بدلائل النبوة، يعني كل واحدة منها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه. وسماها القرآن بالآيات، لكن علماء المسلمين خاصة المتأخرين سموها بالمعجزة، وإنما سميت بالمعجزة لأن غير الأنبياء يعجزون عن فعلها، لا يستطيعون فعلها بالهيئة التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه من المعجزات الشيء الكثير، فما من نبي من الأنبياء أعطي آية من الآيات إلا وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. والأنبياء إنما كانوا يعززون ويؤيدون بالآيات التي كان يبرع فيها أصحابهم وأممهم. فموسى عليه السلام كان في زمنه قد برز الناس بفعل السحر، وكانوا يفعلون السحر سواء كان هذا السحر تخيلا أو كان هذا السحر حقيقة، يفعلون ذلك، وكانوا يبهرون الناس بفعل السحر. وجعل الله تعالى معجزة موسى الكبرى بشيء يشبه السحر، وما هو بسحر، فأعطاه العصا. هذه العصا الله سبحانه وتعالى أجرى عليها أن تتحول من عصا إلى حية، وهي ليست تخيل وإنما حقيقة، إذ لو كانت تخيلا لكانت مثل فعل سحرة فرعون. يتخيل الناس أنها تسعى وهي لا تسعى، أو ما هي بتسعى، لكن عصا موسى زادت حيث كانت تلقف ما كانوا يأفكون، يعني تبتلع. والابتلاع لا يكون بالتخيل وإنما يكون بالحقيقة، لأنها أصبحت حية. وهكذا عيسى عليه السلام آياته متنوعة، وكان من أظهرها أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله معجزته قائمة مستمرة باقية حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن معجزات الأنبياء كانت يعني وهم أحياء شاهدون، تجري بين أيديهم وهم أحياء، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى باقية مستمرة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني وما دام هذا الوحي باقيا مستمرا فإنه تظهر أو يظهر إعجازه. ولذلك يؤمن قوم يأتون فيما بعد عندما تنكشف لهم تلك المعجزات، تنكشف لهم المعجزة من خلال هذا الوحي. وهذا أمر نحسه، وهذا أمر نشاهده. واليوم كثير من الناس ممن كان على غير دين الإسلام ودخل في الإسلام، عندما يسألون ما الذي حملهم على الدخول في الإسلام يقولون: وجدنا الإعجاز في هذا القرآن. والإعجاز الذي يجدونه في هذا القرآن يجدونه فيما برعوا فيه، ويجدونه فيما كان في لهم فيه شوء وشأن. الطبيب يجد الإعجاز من خلال ما يمارس من طب، والمهندس يجد الإعجاز من خلال ما يمارس من هندسة، وهكذا كل عالم من العلماء يجد الإعجاز من خلال ما برع فيه. وكأن هذا القرآن نزل لتوه، ولهذا قال: إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وكم دخل في دين الله ممن لمس هذا الإعجاز، ممن لمس هذا الإعجاز. وعلماء المسلمين عنوا في أول حياتهم بتسجيل هذا الإعجاز، وألفوا الكتب في دلائل الإعجاز وسموها بدلائل النبوة. ويمكن لأهل هذا الزمان ولمن يأتي فيما بعد يمكنهم أن يضيفوا أشياء كثيرة من دلائل النبوة على ما سجل أهل العلم السابقين، لأن أكثرهم إنما سجل الدلائل المادية التي كانت بين أو كانت تجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وبين يدي أصحابه. لكننا لو أضفنا إلى ذلك ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا لما يتكشف من الإعجاز ومن المعجزات ومن دلائل النبوة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، لجمعنا أشياء كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل العلم لأن يفعلوا ذلك. من هذه المعجزات أن الله سبحانه وتعالى كان يكرمه فيكثر الطعام ويوفر الماء لأصحابه في فترات ولحظات يفتقدون فيها الطعام إلا قليل، وهذا القليل لا يفي أو لا يكفي بعضهم، لكن الله تعالى يبارك فيه حتى إنهم ليأكلون ويشبعون ويصدرون ويحملون ويدخرون من ذلك الطعام المبارك. هذه قصة ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه وصاحبها عمه أبو طالب، عمه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد ربط على بطنه الحجر، وكان هذا عادة الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الزمان، أنهم إذا أصابهم الجوع ولم يجدوا طعاما يربط الرجل على بطنه الحجر والحجرتين أو الحجرين، يصبر بهما نفسه حتى يجد الطعام. فلما رأى أبو طلحة رضي الله عنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ربطه الحجر أشفق من ذلك، وحرص على أن يهيئ طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلم زوجه أم سليم، وهذه الأسرة أسرة مباركة كانت لها عناية ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو طلحة ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي القتال، وهذه أم سليم كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي القتال، وهذه أم سليم هي التي أهدت النبي صلى الله عليه وسلم ابنها أنسا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك صنعت خبزة من شعير، صنعت خبزة من شعير وحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، أو كانوا حريصين على أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم في بيتهم فتحل فيهم البركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بالشخص الذي يهتم بنفسه ويترك أمته، والله تعالى يقول فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يعنى بالأمة، عنايته بنفسه أو أشد، وكان يحرص على أن يوفر لأمته أكثر مما يتوفر عنده، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم قد يكون عندهم الشيء ولا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي قالت عائشة في حقه: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني يطبخون به. فكانت أو فسئلت: إذا ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أن يهدي بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يهدون إليه لحما، يهدون إليه خبيزا. إذن فقد كان عند الصحابة ما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد نفسه مسؤولا عن أصحاب الصفة، عن أهل الصفة، كل يوم يبعث إليهم بالموائد يهديه إلى أهل الصفة، وإذا جيء إليه بشيء نادى وأمر أن يؤتى إليه بأهل الصفة، يدخلون عليه عشرا عشرا، يطعمون يشربون، حتى إذا ما اكتفوا بعد ذلك هو يأكل هو وأصحابه رضوان الله تعالى صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صنعت أم سليم الخبيز من الشعير، وكان يعني هذا الذي صنعوه يكفي اثنين ثلاثة، وكانوا يقصدون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نفسه لم تاب أو لكن نفسه أبت أن تأكل وتترك أهل الصفة، فدعا بأهل الصفة وكانوا 80. وثمانين ايه؟ ليس 80 رجل عادي، وإنما ثمانون رجلا جائعا. الواحد منهم كان كما يصف يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وهم وقوف يصلون يسقط الواحد منهم من شدة الجوع، لأنه مر به اليوم واليومين ما أكل، حتى يقال إنه مجنون من شدة الجوع وما به شيء إلا الجوع. ومثل هؤلاء لو جئت بهم وطلبت منهم وقلت له تعال كل، وأتيحت له فرصة الأكل، كيف يأكل وهو يريد أن يأكل ليشبع له، لأنه يقدر أنه لن يجد طعاما غدا ولا بعد غد، إذن فهو يأكل ما يكفيه. ومع ذلك لما جاء قال ادعو لي، جيب لي الطعام أشوفه. فلما جيء له بالطعام دعا الله وبارك في هذا الطعام، ثم أمر بأن يؤتى بأهل الصفة. والبيوت ما كانت فيها صوالين ولا كان فيها يعني ردهات واسعة، وإنما كان أكثر شيء يمكن أن يستوعبه المكان 10، فأمرهم أن يدخلوا 10 10. بل إنه سيمر بنا في هذا الكتاب المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي وجيء بطعام قصعة يتتابع الناس عليها من الصباح إلى الظهر، يأكل قوم ويشبعون ويخرجون ويأتي من بعدهم والطعام لم ينقص. كل هذا آية، وكل ذلك علامة، وكل ذلك دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير صنعتها لك، يعني هي على قدك. فقال: ادعو بها. فجاء بالخبز، أي فجاءه أبو طلحة بالخبزة. والخبزة هنا تاء التاء هذه للتأنيث ولا لإيش؟ هي للوحدة، يعني ليبين إن هي وحدة، خبزة واحدة وليست كثير. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالبركة. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وكانوا كم؟ 80. وأكل أهل البيت، يعني أهل بيت أبي طلحة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على أن يأكلوا من ما أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يشربوا من سؤره، لأنهم يتباركون بذلك، يطلبون البركة في الطعام الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشراب الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طعام مبارك. كيف وقد حلت فيه البركة من الله جل وعلا، حيث كثر ذلك الطعام ووضع الله فيه البركة حتى إنه كفى ما يزيد على 80. قال: وأهدينا، أي وأهدوا من ذلك الطعام المبارك إلى أهليهم وجيرانهم، وكل يتوق إلى هذا الطعام الذي كان هذا شأنه. فهذا الحديث فيه دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى جعل له من الإعجاز ومن المعجزات ما يبارك فيه الطعام ويزيد. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال عن مالك بن أنس. وهذا الحديث يعني لو نظرنا لوجدنا أنه مما رواه الإمام مالك، وهو في موطئه، قال رواه الإمام مالك في الموطأ هذا الحديث، لكن هنا نجد إن أبو بكر يعني هذا يؤيد ما ذكرته في أول الدرس من أن هذه الكتب كانت يعني تروى وتنقل من كتاب إلى كتاب، فهذا الحديث موجود في الموطأ، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهذا الحديث نعم رواه الإمام مسلم والترمذي، قال والفريابي في دلائل النبوة، وهذا هو الذي أشار إليه هنا. قال عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، وأنس بن مالك بالنسبة له عمه، لأن أنس أمه أم سليم، وعبد الله ابن أبي طلحة هذا عبد الله المبارك صاحب القصة المشهورة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأبي طلحة ولأم سليم بالبركة لما توفي أخو أنس، وطلبت أم سليم أن لا يخبر أبو طلحة بوفاته إلا حتى تكون هي التي أخبرته، وكان منها القصة المعروفة، ثم إنها حملت بهذا الولد، فلما تولد أخذه أبو طلحة أو أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له بالبركة وسماه عبد الله. هذا عبد الله والد إسحاق أخو أنس لأمه، ولذلك إسحاق يروي هذا الحديث عن أنس بن مالك. قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال حدثنا أبو طلحة لأم سليم، هكذا عندكم، لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضعيفا وأعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. قال فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، قال وردأتني ببعضه، ومعنى ردأتني ببعضه يعني ايه؟ ها؟ اي بعض الخمار جعلته رداء لأنس، والبعض لفت فيه الثوب، ثم أو الخبز، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم يعني وهو حامل الخبز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أرسلك؟ قل فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، يعني ما دام أبو طلحة أرسله فقد جاءكم الطعام. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة يعني في البيت فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، يعني مع الناس. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو طلحة حتى دخل يعني البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمي سليم: هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتي، هل أمي يا أم سليم ما عندك، يعني جئي بما عندك. قال فأتت بذلك الخبز يعني الذي أرسلته مع أنس، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت. قال وعصرت عليه أم سليم عكة لها، وعصرت أم سليم عكة لها، يعني دورت عن عكة فيها شيء من السمن عصرتها لتخرج ما في جوفها، ما يبقى من سمن، ما يجمد من سمن، لأن العكة فارغة. قال فأدمته يعني أي فجعلت هذا السمن بمثابة الإدام لتلك الخبزة. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء، يعني دعا الله سبحانه وتعالى في ذلك ما شاء أن يقول. ثم قال إذا لعشرة، فأذن لهم أو فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. فهذا إنما كان ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى زاد في الطعام وضاعف مقداره حتى إنه كفى هؤلاء العشرة. وهذا الحديث يعني فيه بيان لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه بيان لفضل هذه الأسرة المباركة، أسرة أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهم، حيث إنهم استضافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري، هكذا عندكم، هو ضبطها بضم الجيم، عن سعيد الجريري عن أبي الوردي عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي 30 من أشراف الأنصار. قال فشق ذلك علي، يعني إذا دعا 30 من أشراف الأنصار كيف يقدم لهم الطعام؟ قال فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده، يعني على ما قدم من طعام يكفي 2. قال فكأني تثاقلت، يعني تلكأ ما أجاب. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وضع لي 30 رجلا من أشراف الأنصار، يؤكد الدعوة. وليس لأبي أيوب أن يخالف، بل لابد أن يجيب. قال فدعوتهم فجاءوا، فقال اطعموا، يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، فأكلوا حتى صدروا 30، يعني حتى شبعوا، ثم شهدوا